قال أبو حاتم الرازي أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله لو حجبت نساء لو حجبت النساء لو حجبت وقلت يا رسول الله لو حجبت النساء. فنزلت آية الحجاب. والثالثة لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال أيها عنك فيها فيها فيها عنك يا ابن الخطاب. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم وقال الصلاة عليه الصلاة ذلك لم ينهى لم ينهى عن ذلك ومراعاة لرحط عبد الله بن أبي أو مراعاة لابنه عبد الله بن عبد الله فإنه من أصلح عباد الله. ثبت في صحيح البخاري أنه لما مات عبد الله بن أبي ودل في حفرته جاء النبي فاستخرجه من حفرته وألبسه قميصه ونفث فيه مريضا وصلى عليه. فلما أراد أن يصلي جاء عمر أخذ الثوب قال صلي عليه رئيس المنافقين وقال أحسن عني يا عمر فإنك جد فقيل استغفر الله واستغفر الله إن تستغفر الله 70 مرة فلو أعلم أني زدت على 70 أن يغفر لي زدت على 70. كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام رجع أن يفعله الله بمراعاة لرحمة الله ومراعاة لعبد الله ولأنه لم ينح. ثم بعد أن صلى نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فلم يصلي بعد ذلك على ما يحصل. نعم. وهذا إسناد صحيح أيضا ولا تعارض بين هذا ولا هذا بل الكل صحيح ومفهوم العدد إذا عارضه منفوق قدم عليه والله أعلم. يعني أن في الحديث الأول أن المواصفات إنما في المقام وفي الحجاب وفي وثالث في أي شيء لا في الجانب النساء وهذا في أثار بدر وفي الصلاه على عبد الله بن أبي ثالث على الثلاث فكيف يجمع بينهما؟ الله فقط ربي في ثلاثة وفقط ربي في ثلاثة هنا أكثر من ثلاثة أربعة وخمس. يقول المعلم رحمه الله مفهوم العدد ملغى إذا عرضه المنطوق فمفهوم حديث وافقه رب وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاثة مفهومه أنه لا يزاد على الثلاث لم يزاد على الثلاث لكن جاء حديث مسلم وزاد في أثار بدر وهو منطوق فالمنطوق قدم على المفهوم فيكون مفهوم وافقت ربي في ثلاثة ملغى ويؤخذ الزعيم. هذا هو جمع العبارة ولا تعارض بين هذا ولا هذا بل الكل صحيح ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه. نعم ها ترى بدر نعم وفي موافقة أخرى غير هذا في أكثر من ثلاثة في موافقات كثيرة. نعم ها معروف أساء ربك نعم أثار وأثار وسمع. وقال ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين. ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن جرير حدثنا يوسف بن سلمان قال أخبرني حاتم بن إسماعيل. نعم عمد عمد من باب طرق عمد يعمد بخلاف صعيدة إنه من باب علم صعيدة يصعد أما عمد يعمد. نعم. وقال ابن جرير حدثنا يوسف بن سلمان قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيح من حديث حاتم بن إسماعيل. وروى البخاري بسنده مشروعية قراءة الآية قبل الصلاة الركعتين. وفي أنه يجعل المقام بينه وبين الكعبة هذا السنة هذا هو الأفضل شيء. وإلا ما يصلي في حام يصلي في أي مكان من المسجد. نعم. وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه الصلاة والسلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده ليرفع الجدار. وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى. كلما كمل يعني إبراهيم كل ما بنى ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى للكعبة. نعم. وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه. كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. نعم القسم هذا قسم لأن أبو طالب قصيدته أقسم بأشياء كثيرة ومنها الموضع على عادة في الجاهلية يحلفون بغير الله. نعم. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا كما قال عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه الصلاة والسلام وأخمص قدميه وأخمص قدميه وقال رأيت المقام فيه أصابعه فيه أصابعه وفيه أخمص قدميه يعني فيه أثر الأصابع والأخمص وسط الرجل قال أخمص من أكثر فتح الميم وأخمص وهذا وكان إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة على القواعد كما قالوا إذا فإبراهيم القواعد ويدرك هناك حجر وإنما الحجر أخذ هذا في زمن قريش. كان إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة على القواعد ثم لما كان في زمن قريش قبل بعثة النبي بخمس سنين كان عمر بن يومئذ 35 عاما 35 سنة أرادت قريش أن تبني الكعبة صدعت أرادت أن تبنيها ثم هدموها لكنهم يعني تحرجوا من هدمها وقالوا نحن ما نريد إلا الخير. وبدأ رجل وهدمها قالوا ننظر هدم شيئا منها ننظر إن جاءوا شيئا في القضاء تركناها وإلا ما في شيء هدمها فلم يأتي شيء فلم يصبوا شيء فهدموها وجمعوا مالا لها لبنائها، قالوا يريد أن نجمع مال لبنائها لا بد أن يكون مال حلال، ليس فيه ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن. جمعوا لكن ما وجدوا مال حلال يكفي لبنائها، الحرام قد ظهره، ما استطاعوا أن يجمعوا مال الحلال يبنون به الكعبة. فلما عجزوا بنوا بعضها وأخذوا شيء، ما عندهم مال يكفيهم لبناء الحجر، فأخذوا شيء فبقي إلى الآن. ولما قاتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير عاد الكعبة على ما كانت عليه عملا بالحديث، لولا حدث قول النبي عائشة لولا قول حديث عهد بك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين وألحقت الحجر. فطبق عبد الله بن الزبير لما ولي مكة لما ولي الحجاج وأدخل الحجر، وصار سلم كان أربع كلها لأنها صارت على قواعد إبراهيم. ثم لما قاتل الحجاج بن الزبير في أمر عبد الملك بن مروان رمى الكعبة المدنية وهدمها، وقاتل عبد الله بن الزبير وصلب على الخشبة وأخرج الحجر وبناها على ما كان عليه في الجاهلية. نعم، هي العلارة بن الحجاج. نعم، ما لم يصيب الأرض ضد فنيه أخمر ثلاث ولد جوعة هذا معنى آخر لكن مختار الشياب مختار الشياب ما ضبط. نعم، قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه الصلاة والسلام وأخمص قدميه رأيت أصابعه وأخمص، معطوف على أصابع يعني رأى الأصابع ورأى وسط الرجل. نعم، رأيت المقام فيه أخر أصابع. نعم، أخمص معطوف على المقام، رأيت المقام لا فيه أصابعه أثر ما عندي أثر وقال رأيت المقام فيه أصابعه لا وأخمص قدمه في أثر أصابع في يعني أثر أصابع. نعم، رأيت المقام فيه أثر أصابعه وأخمص قدمه وضيف أثر الثمانية. نعم، الموجودة الأشهر وليست موجودة فيه. نعم، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جرير أخبرنا البشر بن معاذ قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسح. وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا مرة أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق والنحى. وهذا زمن الأول كانوا يمسحونه، هذا خطأ، ما يمسح هذا خطأ، مسح هذا مثل ما يفعل بعض الجهال تبرك يمسح، مش المقابل الذي قام على الحجر الذي قام عليه الله يمسح، ما يمسح هذا، إنما يمسح حجر بس في الطرح وروح اليمن، هذا خطأ. إذا كان هذا في الزمان الأول فكيف كيف الأصول المتأخرة؟ لو حصل لهم الآن أثر إبراهيم اللي جاء عليه الشيوخ يفتح لهم الآن مقام تبركهم به. نعم، ها؟ نعم، قلت وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. هذا زمن حضر الدليل. نعم، والآن تخفر أيضا أكثر من هذا. نعم،

عبد الرحمن المعلمي في جواز نقد المقام سماها نصيحة الإخوان ببيان بعض ما في نقد المباني لابن حمدان من الخط والجهل والبستان، مطبوعة ضمن فتاواه، وهما رسالتان قيمتان حسب فيهما رحمه الله جواز نقل المقام، استشهد بكلام الحافظ ابن كثير هنا وكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهما تدلان على تبحره وسعة علمه رحمه الله رحمه الله. يا سلام عليكم الرحيم. صراحة ما فهمت. المعلم هو اللي يرى الجواز، الشيخ حمدان يرى المال. هذا طبعا يحصل هذا. طيبة. ها؟ طبعا جديدة لي. نعم. شيخ الحافظ في السند السابق قال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تقديم وتأخير. عندي تقديم أحمد إيش؟ بن الحسين بن علي البيهقي. وعندك؟ أحمد بن علي بن الحسين. صواب عندك؟ الله يحفظ ابن الحسين. هذا المعروف شفاء تأكد معروف ابن الحسين. نعم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مرضويه أخبرنا ابن عمر وهو أحمد ابن محمد ابن حكيم قال أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ابن أبي تمام قال أخبرنا آدم هو ابن أبي إياس في تفسيره قال أخبرنا شريف عن إبراهيم ابن المهاجر عن مجاهد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا قال مجاهد وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتبار هذا بما تقدم والله أعلم. يعني رواية مجاهد عن عمر مجاهد أن من أخر رسول الله مرسل يعني منقطع والمنقطع يسمى مرسل عند بعض المحدثين لأن مجاهد لم يسمع من عمر فالعمدة على الرواية السابقة أن الذي أخره عمر أما هذه الرواية عن مجاهد الذي أخره رسول الله عليه وسلم هي منقطعة ومنقطع ضعيف على فكرة العمدة على الرواية الأخرى أن الذي أخره عمر ولم يأخر النبي صلى الله عليه وسلم نعم تأخير عمر ما كان لحاجز نعم عمر حاجز فيه بعض الله في سند إبراهيم المهاجر ها في إيش الحديث عن عمر أو إذا فيه ضعيفة في انقطاع في علة الانقطاع ضعف إبراهيم المهاجر الله نقل في الحاشية قال الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده ضعيف هذا في المجاهد ضعيف لعله علته العله تبقى ضعف إبراهيم المهاجر والعله الثانية انقطاع نعم شيخ الله يمكن الشيخ الحافظ أبو عمرو قال حدثنا أبو عمرو الشيخ الحافظ ابن مرجوية قال حدثنا أبو عمرو ايش عندك؟ ابن عمر صالح عمر؟ نعم قال ابن عمر قال ابن عمر ابن عمر يراد الشيخ نعم قال هو أحمد بن محمد بن حكيم أبو عمر قال الحاشية هو أحمد بن محمد بن حكيم الشيخ أحمد بن محمد بن حكيم نعم نعم نعم كمل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل نعم المقامات مقام إبراهيم الحج كله أما في الآية المقام في الآية هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم نعم إيه هو أثبت رجليه على الحجر نعم أبقى الله أبقى أقول وهل يكون عادة هل يكون يوقف الحجر هل يؤثر الحجر صلب لكن هذه حكمة الله على كل شيء قدير. نعم. نعم. إيه. هو الآن موجود الإيران كان يندفر شيء منها لكن موجود الآن الأثر موجود الآن. نعم. نعم. أكمل الجناح. الله أعلم. نعم. لا ولكن تحتاج إلى صوت. نعم. نعم. نعم. نعم. معروف الإصلاح. نعم. هذا معروف الإصلاح. ولهذا لما أرادوا أن يبلغوا الصحن ارتفع تفضل لهذا الشيخ ناصر محمد بن بكر رئيس الإشراف على المسجد الحرام وقال إن العلماء ذكروا أن طولها 18 ذراع إذا ظللتم هذا نقص فأزالوا التفريق معروف ارتفاع هذا معروف توقيت الارتفاع فلهذا يكون العلوم كان موضوع توقيفي كان يرفع البلاط ويرفع ولا يدخل في درجة نازل من تدخل المسجد الحرام نازل من درجة إلى درجة إلى درجة حتى تصل الكعبة ها لو كان موضوع توقيفي كان يفهم ويواجه توقيفي على حد في التصرف ولا حد ولا يظلط أكثر منه فما يرتفع لأن لو قلت زيد البلاط صار أقل الارتفاع أقل الارتفاع محدد 18 ذراع فلا نعم فلا يرفع فلا يرفع الباب أكثر من هذا فليبقى على ما كان عليه نعم تقوى القبلة يكون الجهة الثانية على الجهة الغربية ايه لا لا خالص سنها لأن يتخذ يجعل المقام بينه وبينه في أي مكان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رحمه الله قال الحسن البصري قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء وقال ابن جرير قلت لعطاء ما عهده قال أمره وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا قال نعم قال ابن جرير من جريد خطأ مني نعم وقال ابن جريد قلت لعطاء ما عهده قال أمره وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا قال والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس حرف يعني عهدنا ثم حرف من هذا القرآن ذي على سبعة أحرف كلمة ثم حرف يعني عدي إلى لأن ضمن المعنى أوحينا وأمرنا نعم الله عليك. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين قال من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير طهر بيتي للطائفين أن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرد. نعم كل هذا رسمة الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أما رد تطهير تطهير من النجاسات والأذى وأعظم من ذلك تطهير من الشرك والأوثان. فالله تعالى عهد إليهما بتطهيره من النجاسات والأذى وأعظم من ذلك تطهير من الشرك والأوثان والمعاصي. نعم الله عليك. قال ابن أبي حاتم وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين قال من انتابه من الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. وقال وكيع عن أبي بكر عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا موسى ابن إسماعيل أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت قال قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني. وهنا قلت ايش ها قلت اخبرنا ثابت قال قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير ما اراني الا مكلم الامير ان امنع الذين ينامون في المسجد الحرام فانهم يجلبون ويحدثون. قال لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد الطائف هو الغريب الآفاق والعاكف المقيم المقيم في الحرم. الطائف هو الغريب الآفاق والعاكف المقيم من هذه مكة المقيم. نعم المقيم في مكة. نعم معروف الطواف معروف طهر بيتي للطائفين يعني القادمين الغرباء لا فقيم والمقيمين في مكة يجب لهاوية أو لهاوية. فالمقيم في مكة المقيم هو المقيم في مكة ولا في مكة والطائف الغريب لا فقيم يعني النوعين. نعم بشأن النوعين. نعم نعم معروف عند جمهور العلماء أن الطهارة شرط في صحة الطواف هذا الذي عليه جمهور العلماء. بعض العلماء يرون يستدلون بحديث ابن عباس الطواف ببيت الصلاة إلا أن يكون تكلم فيه ومن تكلم فلا يتكلم الأخير فلا من تكلم فلا يتكلم. ولا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف لما أرد الصلاة توضأ وطاف. وآخر من العلم يرون عدم اشتراط الطهارة منهم قال انه واجب يجبر بدم ومنهم قال ليس بواجب والله كلام شيخ الاسلام كبير وما يرى وجوب الطهاره ومذهب الاحناف. نعم الله فتوى على انه فالاحتار الان فالاحتار جمهور العلماء على انه فتوى على انه لا بد من الوضوء وان من طاب على الطهاره يؤمر بالاعاده. نعم أنا عطاء عميش أنا قال إن هي عطاء يروي عن عباس عندك عندك عند ابن عباس. نعم. نصف نصف الشعب هكذا. نعم. ايه. ما ضريح. وغير العوفي كذا عنه المقاطعة. عفى عن العباس. مقاطعة. على كلام محتب أحسن هذا تبع هذا وجد مشروطة أخرى أو هناك. نعم حطها بالشارة في الجريد بدون ابن عباس. نعم أحسن الله عليك. وراه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به. قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب. وأما قوله تعالى والركع السجود. عزب عن غير متزوج. فتحتين عزب. عزب يقال عزب وأعزب. وغير متزوج. نعم. وأما قوله تعالى والركع السجود فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما والركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود وكذا قال عطاء وقتادة. قال ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين والتطهير الذي أمرنا به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه وأجاب بوجهين أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به كما قال عبد الرحمن بن زيد أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. قلت وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له. قوم نوح هل كانوا في مكة كانوا يعبدون الأوثان؟ كانوا ففينا رصد على الجوزي هناك شاك الموصل هناك هذا يحتاج إلى دليل كان في أصنام تعبد قبل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنيانه مطهرا من الشرك والرياء. ها فيبنيانه فيبنيانه مطهرا من الشرك والرياء. ها نبياه تبليانه فالأصل حاكا ابنيان مثل يكسبان من أفعال الخمس. نعم فيبنيان هذا هو الأصل إلى الشرك والريبي والرائقة غضية قريبة قريبة. نعم ها نعم ايش حطوط على ان يخبط شيء قريبة الله فابن ايش عاد العبارة انه امرهما ان يخبط في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنيان السنة تكون مستأنفة يا ابني يعني. بسم الله. نعم. نعم. لا معطوف. لا يحسن الوضع إذا كانت عاطفة لكن يحسن تكون مستأنفة. وأحيانا تثبت النون حتى نعم. قد تثبت النون أحيانا نعم ولو كانت في حالة الجزء. نعم. ها؟ فيبني عن الاتصال؟ فيبني مطهرا من الشرك والاتصال. عن الاتصال. فيبني يعني ولو؟ فلسا. فلسا. ها؟ فلسا عن الاتصال؟ نعم. هي تكون عاطفة. أن يخلص إيش؟ أنه أمرهما أن يخلص في بنائه لله وحده لا شريك له. فيبنياه مطهرا. مطهرا من الشرك والرياء كما قال جل ثناؤه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. قال فكذلك قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أي ابنياه على طهر من الشرك بي والريب كما قال السدي أن طهر بيتي ابنيا بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع والسجود من الركع السجود كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الآيات. وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به. فقال مالك رحمه الله الطواف به لأهل الأمصار أفضل. وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقا وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام. نعم جزء الصلاة أفضل من الطواف. جزء الصلاة أفضل من جزء الطواف لكن الغريب ينبغي له نكثر من الطواف لأنه لا يجد في بلده وإن كان جزء الصلاة أفضل من الطواف لكن الغريب ينبغي أن يكثر من الطواف في البيت لأنه لا يجد في بلده. نعم. قد يقال أن المفضول يكون أفضل من الفاضل في هذا المكان للغريب. لا ليس يعني أفضل لكن لأنه البعد لا يجد في بلده. من هذا النحو. نعم. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه كما قال تعالى إن والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه كما قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد لظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة صيامها وركوعها وسجودها ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباد. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيامه. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتاب اليهود والنصارى أهل الكتابين اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعلمون أنه بنى هذا البيت. لأنهم يعتقدون وعظمته. نعم سألت. لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل. سؤال. ويعلمون أنه بنى هذا البيت. أليس تعليق؟ ها؟ هذا هو الأقرب لليهود لأنهم لأنه أيضا لأن إسماعيل أبو العرب وإسحاق أبو بني إسرائيل. حسنا بعضهم يعتقد أن الذي هو إسحاق. نعم. لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل من وإسماعيل وعظمته ويعلمون أنه بنى. هو هذا الأقرب. عظمته إبراهيم. نعم. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى ابن عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتقدير الكلام إذن وعهدنا إلى إبراهيم، أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والجير، وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. لما سأل رجل فانشد قال له قال رده لا رده الله عليه إنما بنيت المساجد لما بنيت له. نعم. وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة. الحافظ جمع يتعلق المساجد موجود رأيتموه جزء في المساجد حافظ الكثير مطبوع أو مفقود محتمل مفقود جمع جزءا في يتعلق المساجد كثير. نعم رحمه الله. نعم. وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة قبل آدم، روي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غرابة، وقيل آدم عليه الصلاة والسلام، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم أن آدم بناه من خمسة أجبل: من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودي، وهذا غريب أيضا. وروي عن ابن عباس وكعب الأحباط وقتادة وعن وهب بن المنبه أن أول من بناه شيث عليه الصلاة والسلام. وغالب من يذكر هذه إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها، وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. المعنى أن هذه لا دليل عليها، ليس عليها دليل واضح، إنما الدليل أن الذي ذكره الله في الكتاب أن أول من بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأقوال أن أول من بناه آدم أو الملائكة أو شيء، هذه ليس عليها دليل، إنما هي من أخبار بني إسرائيل. نعم. نعم. بناء كامل. ها؟ وش الدليل؟ ما في دليل، لا تأسيس ولا بناء، كل بحاجة إلى دليل. نعم. لا ما ما هو ضرر ما هنا سيئنا نعم ما في دليل مثل ما ذكر الحافظ في دليل أربع فلان ما في دليل كل عن فلان عن فلان أنا قرب من إسرائيل. نعم. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير أخبرنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه. نعم. وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاها ولا يقطع عضاها. ومعنى أن حرم مكة يعني أظهر تحريمها ونشره بين الناس وأخبر بتحريمها، وإلا فالله سبحانه هو الذي حرمها كما في الحديث الآخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. الله تعالى هو الذي حرم، وإبراهيم أظهر تحريمه ونشره بين الناس وبلغ عن الله عز وجل تحريمه. نعم. هذا هو جانب الحديث، حديث إن الله حرم مكة وخلق السماوات والأرض، وهنا إن إبراهيم حرم مكة، جمع بينهما إن الله تعالى هو الذي حرمها وإبراهيم حرمها يعني بمعنى نشرها، نشر تحريمه وأظهر في الناس وبلغ عن الله عز وجل تحريمه. نعم. وهكذا رواه النسائي من حديث محمد عن محمد بن بشار عن بندار به بندار عن بندار بندار بندار بدون عين حمل المشهور هو بندار عن زائدة عن محمد المشهور بندار لقب محمد المشهور لقب بندار. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار بندار به وأخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وعن ابن الناقد كلاهما عن أبي أحمد الزبيري أحمد عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري. وقال ابن جرير أيضا أخبرنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس وأخبرنا أبو كريب أخبرنا عبد الرحيم الرازي قال جميعا سمعنا أشعث عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله. هذا قبل يعني إخباره كله قبلها وبعدها واضح هو عبد الله ورسوله وخليله. نعم. وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عظاها وخيبها لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. وهذه الطريق لابتيها يعني هي حدود الحرم بين لابتيها في حرمهما بين عين الله ثور جهة الشرق والغرب وهي أربعة بريد في بريد من جهة السماء والجنوب الحرتين. نعم لابتين الحرتين نعم. قيل من القائل هذا في الأخبار وكل هذا محسن الله أعلم الله أعلم بذلك أما ما ندري بشيء إلا بذلك نروح طافة البيت نقول طافة البيت هناك أخبار الواعظين يقول آدم عليه السلام لما أهبطنا الأرض جعل يبكي كما تم أسبوعا حتى حار في دموعه جعل طافة البيت كتب الوعظ رفض البيت وهل هو البيت موجود في ذلك الوقت أو في مكانه الله أعلم هذا كله ممكن، لكن لابد من دليل، ما يجوز الانسان بالنفي ولا بالاثبات الا بدليل. نعم، ان عندنا دليل واضح ان ابراهيم هو الذي بناه، كان ربه وادي غير جار، كان نزل هاجر ومن اسرائيل في مكان وادي لا عليه سبيل. نعم. وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة. وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في ملكنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، يعني بمثله مثل مرتين. وقوله إلا لبعير، لا اختلق إلا لبعير، دل على أن حرم البدري أخف من الحرم المكي. الحرم المكي ما يجوز لا يختلق له ولا لعلاق البعير، فالحرم المدني يجوز لعلاق البعير، حش الحشيش لعلاق البعير، فحرم الحرم المكي أغلق راشد. وكذلك الصيد فيه جزاء، الصيد هناك في المدينة ليس فيه جزاء، فيه الإثم وفيه السلب، من رأى من يصيد في الحرم المدني فله سلبه، إن يأخذ ما معه من السلاح والثياب. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، وفي لفظ بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، لفظ مسلم. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، إن فرد بإخراجه مسلم، فرواه عن قتيبة عن بكر بن مضر به، ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم يردفني وراءه. سواء أحسن سواء سواء سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب الذين أساءوا السواء سواء عند الوقت سواء سواء ولفظه كلفظه سواء. نعم نعم صلي. نعم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج لي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مجدهم وصاعهم، وفي لفظ لهما: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مجدهم، زاد البخاري، يعني أهل المدينة. نعم، هذه من فضائل المدينة. نعم. ولهما أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة، فكنا ضعف يعني مثل مرتين. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. كما تقول حرمت يعني الغرب تحريمة، وحرمت إلى الغرب تحريمة، وإلا في المحرم هو الله سبحانه وتعالى، يعني وإنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغوا عن الله تحريم مكة والمدينة. نعم. رواه البخاري وهذا لفظه، ولمسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في قاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأذنيها ألا يهراق فيها دم، ولا يكمل فيها سلاح لقتال، ولا يسقط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مجدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. الحديث رواه مسلم. المئذنين هم اللي بالفعل، نعم، هم حدودها، نعم. والأحاديث في تحريم المدينة، نعم. إبراهيم أظهر التحريم، الله تعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، حرمها يوم خلق السماوات، لكن إبراهيم أظهر لله فبلغ عن الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم حرمها بوحي من الله، نعم، حرم الذي، نعم. وما سوى هذا الحرم؟ نعم، ما في حرم، صواب ما في حرم غير الحرم، سلف في وجه وأذن الطائف، هذا هو حرم، والصبر ليس بحرم. ليس هناك إلا حرام عن في الدنيا، هذا هو الصواب. كما حق ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وغيره، نفس الوقت ليس حرام ما أشاع عند بعض العامة وبعض الصحفيين، ثالث الحرمين خطأ، يعني مقال ثالث المسجدين، قل ثالث الحرمين معناها جعل الحرم ثالث، ثالث الحرمين خطأ، وإن صواب العبارة ثالث المسجدين، نعم. الله لا، يعني من قولهم حريم البيع، حريم هذا من معنى اللغة، حريم الشيء يعني ما حوله، ولهذا يقول العلماء حريم البيع 40 ذراع في 40 ذراع، يصار في خصومة في بيع حريمها، حريمها يعني ما يدفع بها. ويسمى الحمى، حديث محامة حول الحمى يشكون حمى، حمى البيع وحريم البيع المعنى واحد، المعنى اللغوي. أما الحرم ما الحرم يعني الحرم الذي حرمه الله، حرم فيه الصيد، حرم فيه القتال، حرم فيه سفير الطير، حرم فيه اللقطة، لكن المعنى اللغوي حريم البئر، حريم الجامعة يعني ما حول ما يتبعها، المعنى اللغوي، نعم. الله. والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة، وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة، لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة، وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل، وقيل إنها محرمة منذ، وتمسك بذلك، وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل، وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى، نعم. والله أعلم. أفضل. نعم. محرمة منذ خلقت. نعم. سلام عليك. وقد وردت أحاديث أخرى. طرح. سلام. سلام. مراكم شغل مراوح ننبه العابد ولا شغل المكيفات البعيدة. على اليمين على اليسار في شيء كان في أحد يحتاج إلى القرار نبه العام الموجود العام مراوح هناك ما عرفت شغل المراوح إلا مكيفة الأخرى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد وردت احاديث اخرى شغل المراوح شغل المراوح على اليمين وعلى اليسار مراوح الاقرب بعيده نعم وقد وردت احاديث اخرى تدل على ان الله تعالى حرم مكه قبل خلق السماوات والارض كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد أظله الله يوم خلق السماوات والأرض. شغل هذا المقطع، شغل هذا، شغل هذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: نعم. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعرض سوقه، ولا ينكر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى قلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. لقينهم، القين الحداد، والإذخر نبت الرقيق، استعمله أهل مكة يضعون في لقينهم وبيوتهم، القين الحداد يوقد عليه النار، وبدل الخوف عندنا في نجد، بدل ما يوقد بالخوف يوقد بالإذخر. وكذلك للبيوت حلل بين الخشب يضع الإذخر بدل الخوف، ونحن نضع الخوف بدله. وكذلك في القبور بينهم وقبورهم الخلل الذي بين اللبنات يضع فيها الإذخر ثبت طيب، هو بمثابة الخوف في نجد، بعض الخوف كان سابقا الخشب بين الخشب يضعون الخوف، وكذلك توقد النار بالخوف من سريعة الاشتعال. في مكة عندهم الإذخر في الخلل بين الخشب والسقف، وفي القبور في الحجاج أيضا أول ما يوقد الإذخر، ولهذا قال عبد الصرف: إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال نبيهم: إلا الإذخر. نعم. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. نعم. فقال: إلا الإذخر، وهذا لفظ مسلم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو من ذلك. ثم قال البخاري بعد ذلك: وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا الذي علقه البخاري عن مسلم. قال: وهذا لفظ مسلم. قال قضى عن مسلم عن صفية عن مسلم عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة كذا. نعم. وهذا الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن ابن يناق عن الحسن بن مسلم ابن يناق عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعرض شجرها، ولا ينكر صيدها، ولا يؤخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه البيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن أبي شريك أمان أن اللقطة ما تؤخذ إلا المنشد به، إلا لمن ينشدها، أو في اللفظ الأخير المعرف ليعرفها مدى الدهر، بخلاف لقطة غير الحرم تعرف سنة، قال عرفها سنة فإن جاء طالبه وإلا فهي لك. أما لقطة الحرم فمن خصوصية الحرم أنها لا تلتقط إلا لمعرف ومنشدها مدى الدهر، عرفها مدى الدهر. لكن الآن وجدت لجنة الآن موجودة في مثل الحرام تقبل الضائع، تأخذ الضائع فإذا سلمها إليهم معناها سلم فريحة ثم تولي أنهم نابوا منابة. نعم. نعم. وظاهر في الحرم الوحشي هذا. نعم. وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به. أن أحدثك معطف جاوب الأمر. إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولن يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعقد بها شجرة، فإن أحد ترخص بحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عم؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصية ولا سارا بدم ولا سارا بخيبة بخربة يعني بجناية. عمر بن سعيد هذا أمير المدينة من قبل يزيد بن معاوية، وكان يبعث في بعوث الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير في مكة. فأبو شريح صحابي زيد رضي الله عنه نصح عمر بن سعيد وتأدب معه تلطف، قال: إذن بي أيها الأمير، من باب مخاطبة الأمور ما يناسبه. قال أبو شريح أفضل من صحابي جليل، قال: إذن بي أيها الأمير أن أحدثك حديثا أنا متأكد منه، سمعت أذناي ووعاه قلبي حين تكلم به النبي. قال: الغد من يوم الفتح، اليوم الثاني، إن هذا ما حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام قوة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيها دم، ولا ينفر الصيد ولا كذا، يعني تسفك الدماء. فرد عليه ردا قبيحا، ردا سيئا. الواجب على عمرو بن سعيد أن يقول: سمعا وطاعة لله ولرسوله. لكن قيل له: ما قال لك يا أبو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبو سعيد. رد السيد: أنا أعلم منك. إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. الزبير عاصي يعني لابد من قتال. فالحرم واستعاذ بالحرم التقصد بالحرم ما يعيد. الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة في جناية. وهل عبد الله بن الزبير صحابي الجليل في شيء من هذا؟ هل هو عاصي؟ هل هو فرا بدم؟ هل فرا بخربة؟ بويع له رضي الله عنه في وقت ليس للناس فيه قبل البيعة عليه. يزيد. وكذلك أيضا قاتل عبد الملك بن مروان بعد ذلك. المقصود أن رد عمرو بن سعيد رد سيء، الواجب عليه أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله ولا يرد هذا رد سيء، يقول الصحابي: أنا أعلم بذلك منك. نعم. إن الحرم قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا سارا بذنب ولا سارا بخربة. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. يعني ابو الزبير عاصي لابد من قتاله بجانب جانب فلا بد من قتاله، والحرم لا يعيد الجانب. صحيح يعني لا، من ارتكب جناية في الحرم وفعل ما يجب الحد فلا يقام عليه الحد لان انتهت حرمة الحرم. اما من لجا الى الحرم وجاء اليه من بعيد فهذا لا، هذا معظم الحرم ولو كان عليه حد، يرجع او يخرج عن الحرم ثم يقام عليه الحد. اما من انتهت حرمة الحرم وفعل جناية في الحرم هذا يقام عليه حد الحرم. نعم. فاذا علم هذا فلا منافاه بين هذه الاحاديث الداله على ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض، وبين الاحاديث الداله على ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام حرمها، لان ابراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه اياها، وانها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء ابراهيم عليه الصلاه والسلام له. كما انه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وان ادم لمجندل في طينته. ومع هذا جندل له من جدل جندل عندك طيب ها منجدل معروف منجدل حط عليه ان شاء الله راجع الحديث عندك في تعليق ها منجدل طيب نعم وإن آدم لمنجدل في قيمته، ومع هذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآن، وقد أجاب الله دعاه بما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال دعوة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور، أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه، فتذكر في موضع آخر لأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى إخبار عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم إلى غير ذلك من الآيات. المعنى أن هذا خبر بمعنى الأمر، من دخله كان آمنا، فخبر بمعنى الأمر، ومعنى أمنوا من دخله، المعنى أنه ينبغي أن يؤمن من دخل البيت، هو خبر بمعنى الأمر، ليس المعنى أنه لا يصيب الحرم رعب ولا خوف، بل حصل هذا في القديم وفي الحديث. أصحاب لو كان خبر ليس معناه الأمر لكان ما يحصل البيت، ما يحصل في مكة، لكن ما حصل في القديم وفي الحديث، أيام القرامطة في غيره قتل الحجاج، وفي أيام ابن الزبير كذلك عبد الله بن الزبير، أيام الحجاج تحرر أهل مكة وقاتل أهل مكة وربى الكعبة بالجميع، وإنما هذا خبر مع المرء، بمعنى ينبغي أن يؤمن، يعني أمنوا من دخل البيت جعله آمنا، هو خبر بمعنى الأمر. وقد تقدمت الأحاديث في تحليل الختام فيه، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء إبراهيم، بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة، يعني مبني على فتح الجزئين 13 و 14 و 15 و 16 ولهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقال يعني المعنى أن في هذه الآية قبل بناء البيت من دخله كان قبل الدعاء في هذه الآية، فأما الدعاء في سورة إبراهيم إنما كان هذا بعد ولادة إسحاق وبعد بناء البيت. نعم. وقول تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي في الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال فأمتعه ثم اضطره، هذه القراءة الحق، فأمتعه ثم اضطره. نعم. قالوا أو قوله تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب، ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، قال هو قول الله تعالى وهذا قول مجاهد وعكرمة وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله، لأن يعني هذا من قول الله، ومن كفر قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. نعم. قال وقرأ آخرون قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم، كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم. وعلى هذا كنت أمتعه على القراءة الثانية، أمتعه واضطره كذا دعاء من دعاء إبراهيم كلام إبراهيم، ومن كفر أمتعه ثم اضطره في إسكان الميم حمزة وقفرة أمر دعاء يعني دعاء أمتعه ثم اضطره إلى عالمنا دعاء أن دعاء من إبراهيم يسأل الله أن من كفر أن يمتعه قليلا ثم يضطره إلى عالمنا يسأل الله أن يفعل به ذلك. نعم. وقرأ آخرون قال ومن كفر ثم اضطره دعاء نعم. وقرأ آخرون قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المقيم، فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم، كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ذلك قول إبراهيم، يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. وقال أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد ومن كفر فأمتعه قليلا يقول ومن كفر فأرزقه رزقا قليلا أيضا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال محمد بن إسحاق امتعه يعني مدة البقاء في هذه الدنيا، والدنيا كلها قليلة قليلا ولو عاش ألف سنة هذا قليل، الدنيا كلها قليلة، كل متاع الدنيا قليل ولو عمر ألف عام هذا يعتبر قليل، الدنيا كلها قليلة يعني أمتعه مدة حياته ولو طال حياته ثم بعد ذلك يصل إلى النار نعوذ بالله. من كفر ولو متع مهما متع ما عليه إلى النار نعوذ بالله، وهو الدنيا كلها قليلة. نعم. قال محمد بن قد اشتروا به ثمنا قليلا اليهود اشتروا به ثمنا قليلا الدنيا كلها ثمن قليل ولو بالآلاف. نعم. قال محمد بن اسحاق لما عن لابراهيم الدعوه على من ابى الله ان يجعل له الولايه انقطاعا الى الله ومحبته وفراقا لمن خالف امره وان كان من ذريته، حين عرف انه كائن منهم ظالم لا يناله عهده بقدر الله له بذلك، قال الله تعالى ومن كفر فاني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. وقال حاتم ابن إسماعيل عن حميد بن الخراط عن حمار الذهبي ها؟ لا علم عن الإبراهيم إيش؟ وقال إيش؟ قال محمد بن إسحاق لما عن الإبراهيم الدعوة هزم لما عدل الدعوة خمس لما عن إبراهيم الدعوة ولما عن إبراهيم الدعوة على من أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته، لما عدل عنك ابن جرير لما عدل أقول ابن جرير عدل عنك ما هذا البلد آمن وهذا بلد آمن وقفه من الثمرات إلى آخر الله وعدل الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية. هذا هو الرحمة اسم جليل عدل أو لعله الصواب. نعم. ها تقول في حاسب اسم جليل عدل ولعلها أقرب أو لعل أصوب. نعم. قال محمد بن إسحاق لما عن لإبراهيم الدعوة على من أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره وإن كان من ذريته، حين عرف أنه كائن منهم ظالم لا يناله عهده بقدر الله له بذلك، قال الله تعالى ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد بن خراط عن عمار الذهبي عن سعيد بن جبير عن عمار الذهبي على حافظ الحرير من حافظ الذهب المتاخر صندق ها

ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقرأ بعضهم قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، الآية جعله من تمام فأمتعه قليلا جعله من تمام دعاء إبراهيم، وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة. وقرأ بعضهم قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، فأمتعه قليلا الآية جعله من تمام دعاء إبراهيم، وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة. ما ذكر في الأول لو ما قال فأمتعه ها كيف أنا ها الأخير ذا في الأول ذكر ما ذكر أنه شاذة نعم جرير ما ذكره نتبقى من مادة في هذا الشريط، تتابعونها في الشريط الثالث.